نور من القرآن. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك النور المشع من المصباح المذكور في الآية السابقة إنما هو في بيوت أمر الله عز وجل أن ترفع بالبناء وأن يذكر فيها اسمه وهي المساجد. وذكر الله جل وعلا هو المقصد الأعلى من جميع العبادات كالصلاة والصيام والحج. يسبح له سبحانه في تلك المساجد في الصباح والمساء رجال، يعني يؤدون الصلاة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة. وقد ذكر تعالى من صفات هؤلاء الرجال أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فذكر الله تعالى الذي لا تلهي عنه أعمال الدنيا لا بد أن يكون صادرا من القلب مصاحبا لتعظيم الله سبحانه. وإذا تم الذكر بهذه الصورة فإنه يترتب عليه الخوف من الله عز وجل ورجاؤه وحده، وبالتالي يتضاءل تأثير القوى الأخرى التي تتسرب إلى القلب للتأثير عليه. وإقامة الصلاة التي لا تلهي عنها أعمال الدنيا هي الصلاة المشتملة على الخشوع المبني على حضور القلب مع الله تعالى ومع الصلاة، لأن المصلي إذا شرع في الصلاة بغير ذلك فإنه تستولي عليه الأفكار الدنيوية فتشغله عن صلاته. وإيتاء الزكاة التي لا تلهي عنها أعمال الدنيا هي التي تكون عن إخلاص وطيب قلب. ثم ذكر تعالى من صفات هؤلاء الرجال أنهم يخافون يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب من هوله بين الخوف من سوء المصير والرجاء بحسن العاقبة، وتتقلب فيه الأبصار وهم يرون من يؤخذ بهم ناحية اليمين ومن يؤخذ بهم ناحية الشمال. فهؤلاء الصالحون قاموا بتلك الأعمال الصالحة ولم ينشغلوا عنها بالدنيا من أجل أن يثيبهم الله في الآخرة على تلك الأعمال الحسنة بأحسن الجزاء ويزيدهم في الثواب تفضلا من عنده، والله سبحانه يتفضل على من شاء من عباده من غير محاسبة على ما قدموا من عمل تفضلا منه وكرما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.